وإذا سكت وش هو يعلم الغيب؟ على كل حال إذا كان هذا جرحا، إن كان هذا جرحا فلا شك أن هنا يقدم الجارح لأنه يعني مفسد، وإلا مفسد يوسف، وإلا مكن جرحا فلا عبرة به. وأنا عندي إذا كان مجرد غنى فليس بجرح إلا إذا علمنا أنه كان حاضر. أو علم أو علم وأقول يعني إذا سمع هذا البيت كثيرا لا بد يعني إذا كان هذا الرجل محدث، هو الآن محدث يروي الحديث يذهب إلى الشيوخ يتلقى منه، مسكين راح يطلب العلم وهل يغنون ويقول أنت مشروع؟ لا إن الشيخ يحصل من بيته هذا. وعلى كل حال هو صحيح أنا معك بأنه إذا كثر سماع الغنى من بيته فهو غالبا لا بد أن يعلم، إن لم يعلم بنفسه فجيران يشتكون إليه. هنا عدم المروءة يوجب الإثم من جهة أنه نهي عن لباس الشهرة، ومخالفة المروءة أشد من لباس الشهرة. الأفعال يعني عامة، لكن أحيانا يظن الناس مثل هذا المروءة أحيانا يقولوا ما من المروءة. كيف؟ لا إله إلا الله، أنت أتريد أن تتسوق قبل أن تخرج مع الدرج؟ كيف؟ يعني هذه صحيح لها علاقة بالضبط، لكنه لا شك أنه في جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان يعرف المعنى. نعم. لا لا لا مو صحيح المتن، يعني معناه معنى قولنا صحيح المتن أن معنى المتن صحيح لا أن لفظه صحيح للرسول، هذا قلنا لا يجوز نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام على رأس السنة. هذا الحديث ايش؟ مثلا اخذ به اجماع او على اخذ به اذا السامع توهم انه ثابت فسبق لا بد ان يبين، لا بد ان يبين للسامع اذا كان يخشى ان يتوهم انه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد ان يبين له. وهذا الحديث لا يصح سندا لكن معناه صحيح. نعم. الشذوذ يا شيخ في الرجال اللي وراء قوله معتمد في لفظه ونقله، يمكن شرح هذا النقطة؟ هي أن معتمد يعني معناه أن الناس يعتمدون في ضبطه وفي نقله، وهو تفسير بقوله عبد ضابط، يعني تفسير بضابط، وقلنا في ضبطه عند التحمل وفي نقله عند الأداء. شيخ نعم خالي اشتغل لا هذا اللي وراء الشذوذ يا شيخ. نعم درجات ما في شك، كما أن القبول درجات، يعني لو قلنا رواية العدد الضابط ليس الناس في العدالة والضبط سواء. لو اشترط في الراوي يكون عدد عند التلقي والأداء عند الأداء فقط؟ نعم يشترط أن يكون عدد عند الأداء فقط، لأنه هو يعني وقت قبول الحديث. قد يكون الإنسان عند التحمل فاسقا ثم يمن الله عليه بالتوبة ويؤدي الحديث وهو عبد، وقد يكون بالعكس، قد يكون عبدا عند التحمل ثم يكون فاسقا عند الأداء. شيخ حسن الله إليك، هل يشترط لراوي الحديث صحيح أن يكون مشهورا بالطلب؟ أن يكون مشهورا؟ لا مو شرط، مو شرط، يكفي لو عد له واحد كفى. نعم. إذا قال المعدل هذا عد لأنه تابع مصر، عد له لأنه قد تابع مصر

إشكال. نقول هذا ليس بعدل لأن أكثر من ما ينافي المروءة. يعني نفى ذلك أو قال إنه أقلع عنه مثل الجرح في الدين. إذا أمكن يطبق فيقال هذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جارح مخالف للمروءة، ولو فعله في بلد آخر كان مخالف. نشوف إذا كان الذي قال إنه فعله يجرحه بأنه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للمروءة. ننظر. نعم. بعض العلماء يقولون شيء بالاجتهاد، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات لا تصح بسبب ان الاسباب لا يقبلون يقولون بالاجتهاد. ما هو قابل لم يفهم هو في الحقيقة الذي نرى ان كتب التاريخ كما قال الامام احمد انه ليس لها اصل، يعني ما لها اسناد مثل ما قالها الناس فيما بينهم. فالذي يخالف ما جاء في الشريعة هذا لا يقبل لا يقبل. نعم الجاهد من جهة الأسانيد الذي وردت كثير من العلماء ضعفوها، ويعني العلماء درجوا على قبول هذا. نعم قالوا الذين استغنوا بالشهرة عن المسألة ما هو الضابط عن الضابط الشهرة للقبول يعني يقبلها العلماء معروفين بالله. هذه الغالب من مسائل التاريخ تكون متناقلة بين الناس بين العامة، فيستغني العدول الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. يقولها شيخ العلماء مش نعم مستفيضة نعم أن يقولها علماء معروفين بالتدبر هو إذا رواه من هو معروف للحفظ والعدالة لو لم تأتي إلا من طريق واحد قبل، لكن إذا كان الرواة كما قلت ضعيفين فغالب هذه الأمور يتناقلها الناس بالقصص. الآن عندنا في وقتنا الحاضر ما تكون القصة مشهورة، لكن لو قلت واحد عطنيها حدثني فلان فلان إلى آخر السنة ما وجد، لا تكون مشهورة. نعم انتهت ربع ساعة خلنا ان شاء الله ليله الخميس ساعة. نعم يا عبد الرحمن هم بين الحديث رواية ودراية، علم الحديث رواية ودراية، كل واحد له تعريف أليس كذلك؟ طيب في نقطة نسينا نتكلم عليها وهي يقال حديث وخبر وأثر، يقال حديث وخبر وأثر. الحديث يختص بما وضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة والتابعين أو من بعده، والخبر يعم، الخبر يعم يعني يعم الحديث والأثر. عرفتم؟ ولا يطلق الأثر على المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي، أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابي فمن دونه. طيب الحديث عدة أقسام، أولا الصحيح، فما هو الصحيح بندر؟ ها؟ نعم لا كمل عدل وطاب لا بد منه. إذن الشروط كم؟ خمسة. أولا نعم نعم نعم